عمر بن عيسى هذا الحديث عن عن عن عن عن ابي بكر رضي الله عنه انه لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار عندما خرجوا من مكه للهجره وكان خرج مختفيا فدخله ابو بكر في الغار ووعد الدليل الذي اتفق معه على ان يدلهما يعني بعد 3 ليال ان ياتي اليهم وكان يعني دخلوا في الغار وهو في مكه وقريبا من مكه او في طرف مكه و يعني ومكثوا 3 ايام حتى اذا بحثوا عنهم وحصل البحث عنهم وانتهى الناس من البحث يخرجون بعد 3 فدخل في هذا الغار ولما دخلوا فيه وارسلت قريش من يبحث عنهم حتى وصل بعضهم الى باب الغار ووقفوا فيه وباب الغار يعني كان منخفضا وابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر فيه فكان يرون اقدامهم ولو قالوا ابو بكر ولو ان احدهم نظر الى موضع قدمه لابصرنا لانهم واقفين ولا يشوفون اللي في الغار ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يرون ارجلهم لان يعني الغار يعني منخفض مدخله فلو ان واحدا منهم نزل وانبطح على الارض او جلس وينظر في الغار لرآهم ولكن الله عز وجل صرفهم عنهم والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ابو بكر ما قال قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما يعني ان الله عز وجل هو الذي يكفينا اياهم وهو الذي معنا بنصره وتأييده وحفظه ولهذا جاء في القران لا تحزن ان الله معنا فهو معهم بنصره وتأييده وحفظه وكالأتي سبحانه وتعالى والا فالمعيه بعلمه مع كل احد ما يكون نجوى 3 الا هو رابعهم لا 5 الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر له معه فالمعيه بالعلم هذه تكون لكل احد لكن المعيه التي هي خاصه التي معناها النصر والتأييد والحفظ والكلأة يعني كون يكلأهم ويحفظهم هذه إنما تحصل لأولياء الله عز وجل أتحزن الله معهم ما ظنك بذين الله تعالى ثالثهما هذا الحديث يدل على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الثبات وعدم من الثبات والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه وأنه يكفيه ويحفظه ويرعاه ويحميه من نيل الأعداء منه ووصولهم إليه ويدل أيضا على فضل أبي بكر رضي الله عنه كونه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه في الهجرة ومعه في الغار وكذلك يدل على أن الأمر بيد الله عز وجل وأن من حفظه الله فهو محفوظ وذلك أن الكفار مع وصول من يبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى باب الغار الله تعالى صرفهم ومنعهم ولم يمكنهم منهم مع قربهم منهم وكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بكر ينظرون إلى أقدامهم وهم واقفون أو يمشون عند باب الغار وفي فضيلة أبي بكر لأنه وصف بأنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن همام همام بن يحيى العودي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أنس من سنائك وغرام القادم الرسول صلى الله عليه وسلم واحد المكرين من حديثه من أبي بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب المناقب الجنة والفضائل الكثيرة أحد من أصحاب الستة قال وروى هذا الحديث حبان بن هلال هو أيضا ثقة أخرج أصحاب الستة جاء عدد من الأسئلة في ثبوت قصة ما يذكر في التذكرة الحمامة التي باضت على باب الغار والعنكبوت التي نسجت ما نعلم يعني فيها ما نعلم شيء ثابت في هذا ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه رأوا الأقدام التي كانت